من قديم الزمان ومع ظهور الإنسان البدائي ما كانت موجودة آلة التصوير، ولكن كان الرسام هو اللي ينقل الواقع مثل ما هو من خلال الرسم بأبسط الأدوات، إن كان الأشخاص اللي إلهم مكانة رفيعة أو أصحاب المقامات أو حتى الطبيعة أو مشاهداته اللي بيحب يوثقها. ومع تطور الحياة ومن ضمن ظهور الاختراعات المختلفة كانت آلة التصوير. موضوعنا لليوم ببرنامج حكاية الفنون حول فن التصوير الفوتوغرافي تصوير الضوئي. خلونا سوا مستمعينا نتعرف على هالفن وتاريخ ظهوره وكل ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي مع المصور مهيار حسن. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيكم أستاذ مهيار. بالبداية خلينا نحكي عن فكرة الاصطلاح ما بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير الضوئي. هلأ هني كتسمي بالآخر هني معادل لبعض، ما في كتير فرق أبداً. التصوير الفوتوغرافي إجت التسمية من كلمة فوتوغرافي اللي هي كلمة لاتينية تنقسم لشقين، الفوتو وغراف. الفوتو هو الضوء والغراف هو الكتابة أو الرسم، فعمليا المصطلح بيعني الرسم بالضوء أو الكتابة بالضوء. هو حقيقة إذا منفوت تقنيا بمجال التصوير في شيء اسمه رسم بالضوء، يعني ممكن رسم الصورة بالضوء كليا، يعني بمكان عاتم مظلم كليا ممكن انه نحن نرسم صورة بالضوء. فمن هون اجت التسمية، والمعادل باللغة العربية للموضوع هو التصوير الضوئي. طيب إذا حبينا نعرف هالفن فن التصوير الفوتوغرافي أو الضوئي، هلأ ما رح نختلف على التسمية باعتبار توضح الاصطلاح. تماما. هلأ بالنهاية هو فن من الفنون المعروفة، من الفنون السبعة. فيما سبق كان يندرج كتير تحت تسمية الرسم، بما أنه كمان هو الرسم بالضوء، فهو عبارة عن شق من من من من الرسم. اليوم بعد التطور الكبير اللي صار والتطور اللي صار على آلة التصوير اللي هو الكاميرا، صار فن قائم بحد ذاته، في له أفرع وفي له تصنيفات كتير كبيرة. مثل ما حكيت بالبداية بأنه قدمه هو قدم التاريخ، والتصوير هو فينا نعتبره من الدهشات الأولى عند الإنسان. يعني ببداية التكوين وبداية وجود البشر على هاي الأرض، من الأشياء اللي كتير استرعت انتباهه وعطيته حالي من الدهشة هو الصورة. بلش يشوف الصورة بالانعكاس يلي موجود بالمسطحات المائية، فهوني بلشت الصورة. فمن هون احنا كمان بنشوف انه المرآة الى حضور كتير مهم بحياتنا. صحيح. احنا اليوم بعام 2017 وما في مرآة، ما حدا فيه يتحمل ابدا. صعب. يعني اذا استغنوا عن المرآة فبيفتحوا الكاميرا وبيعملوها مثلاً امامية مثلاً وبيشوفوا حالهم تماماً. على كاميرا فعمليا الموبايل. بداية الفكرة بلشت من لما بلش الانسان القديم يشوف الصورة منعكسة على سطح الماء، اشجار وزهر، صار يشوف حاله. لما صار يشوف هاي الأشياء صار في عنده حالة من الدهشة، بده يحاول يوثقها. وعلى ما يبدو حالة توثيق الأحداث وحياة الإنسان هي حالة غريزية. صح. فبلش بالموضوع بالرسم على جدران الكهوف. صحيح. من الأحداث البسيطة اللي كانت تمر بحياته بأبسط أدواته الموجودة بين إيديه. طبعا الأدوات كانت جدا بسيطة، هي عبارة ممكن تكون الأصابع والعيدان بالطين بالأتربة بالفحم بدماء الحيوانات. نعم. اللي كان يصيدها كان يرسم على جدران الكهوف لحتى يمثل شيء ويأرشف شيء من حياته، هو الصيد، هو النار، هو الحيوانات اللي عم يصطادها وإلى ما هنالك. فعلى ما يبدو هذه حالة البشر بحاجة لإلى لتوثيق كل ما يحدث بحياتهم. بلش يتطور الموضوع عبر العصور شوي شوي شوي، وصار في عنا نحن مرحلة من المراحل صار فيها تطور كتير كبير، يلي هو تقريبا فينا نعتبر بأنه العصور الوسطى أو ما قبل الوسطى. نعم. واعتمدت على على على شيء اسمه الغرفة المظلمة، يلي هي كان في بالبدايات دراساتها بدأ فيها العالم الحسن بن هيثم. يعني الغرفة المظلمة هي عبارة عن مكان عاتم، هالمكان العاتم هذا هو اللي كان أساس فكرة استوحوا الفكرة إذا من هالمكان العاتم من هون. الاستخدام الأول لإله كان تقريبا بعصر النهضة. بعصر النهضة كانوا الرسامين بحاجة أنهم يرسموا ويدخلوا الصور الطبيعة إلى البيوت وإلى القصور وإلى الكنائس وإلى وإلى وإلى ما هنالك. فصار مطلوب منهم أنهم يوصلوا لمرحلة أنهم يجيبوا الصورة مثل ما بيقولوا بدقة، بحذافير أكثر. فحاولوا أنهم يطوروا آليات للاستفادة من الغرفة المظلمة لحتى تصير هي غرفة متنقلة، كانوا يصنعوها مثل الخيمة. العقل البشري دائما جاهز تماماً للتطوير. أكيد. يعني من بعد التجربة الأولى تماما أكيد. فكانت هي الخيمة شكلها مثل خيمة الهنود الحمر، دائرية الشكل أو مثل الهرم، يحطوها برا بالطبيعة وفيها كان بالبداية ثقب فقط بأعلى الخيمة، تنقل حتى المنظر يدخل الضوء الخارجي من هالثقب؟ وتفوت أشعة الشمس أو حزم الضوء للداخل، ويحط مسطح أبيض. هو على الأغلب كان ماش يعني، ما كان لسه الورق موجود، ويسقطوا المنظر اللي بدهم يرسموه قدامهم ويرسموه بدقة. فهو عمليا مثل حالة الإسقاط. إذا بنشوف نحن اليوم السينما لحتى ناخذ صورة صحيحة لازم يكون المكان معتم مشان صحيح. أحزمة الضوء تكون فعالة. من هون بلش التطوير، وبعد فترة بلشوا إنه يزيدوا العدسة بعد ما اكتشفوا العدسة المحدبة الوجهين لتصحيح النظر، وبعد أضافوا فتحات العدسة اللي هي الدفراغم اللي اليوم هي موجودة بالعدسة. بعد ما فهمنا هاي الآلية، يعني اليوم قديش ارتاحوا المصورين بعد اختراع آلة التصوير؟ طبعا أكيد في أنواع رح تذكر لنا إياها لاحقا، في أنواع أكيد للتصوير وتصنيفات، يعني من بعد ما خبرتنا عن مراحل تطور فن التصوير. طبعا اليوم في عنا عدد كتير كبير من أنواع التصوير أو من فن التصوير، يعني بينقسم لأفرع كتير كبيرة. يعني فينا نعتبر نحن الأبيض وأسود اليوم هو فرع لحال أو قسم لحال بالتصوير. ولكن ما بقى بتحس اليوم له، يعني كان سابقا ما في غير أبيض وأسود. هلا بحكم إنه كان فقط أبيض وأسود هذا شيء أكيد، ولكن اليوم لسه الأبيض وأسود هو له حاضر رغبة عند الناس. حاضر حتى بكل المسابقات والمعارض العالمية. في على طول شق للأبيض وأسود، اللي بيحب يشارك أبيض وأسود هذا شق منفصل، وما تبقى له تصنيفات. عنا تصوير البورتريه تصنيف كبير كتير لحاله، يندرج تحته كتير من الأمور: تصوير الأطفال، التصوير الرياضي، تصوير اللاندسكيب الطبيعة، التصوير طبعا احنا المعماري. ممكن ما نلحق اليوم نحكي كل شيء، لهيك تماما. بدنا نحكي بحلقة في كتير مقبلة. في عنا كمان صنف مهم جدا هو التصوير الإعلاني، تصوير المنتجات، علم قائم بحد ذاته اليوم. نعم. واليوم مع تطور التقنيات ومع تطور آلة التصوير الكاميرا فتحت أمور كتير. يعني حتى نحن اليوم مثلا صار التصوير الصحفي أو حتى التصوير تغطية الأحداث صار اليوم بتشوف صنف لحال. كل شاب أو كل سوري اليوم إعلامي ومحلل سياسي ومصور صحيح ومبدع، صحيح بتحس إنه فعلا رغم الظروف الصعبة إلا إنه ظهرت المواهب عند الناس. صحيح. هلا نحن اليوم مشان نحكي نحن بصراحة، اليوم السوشيال ميديا لعبت دور كتير كبير لحتى توصل هاي القصص للناس وتشوفها الناس أكثر، تنتبه لها أكثر. يمكن قبل هي موجودة ولكن ما كانت تنتبه للناس كتير. اليوم السوشيال ميديا عم تخلي الصورة حاضرة كتير كتير حاضرة، علما بنحن بأنه تقريبا من منتصف القرن العشرين من أول عصر الصورة، لأنه اليوم نحن بلا صورة ما بنقدر نوصل شيء. الصورة كانت يعني هيك انت تحكي هلا عم كتير. تفهمنا انه انا وانت ما عم نقدر نوصل للمستمعين لا، الفكرة. الموضوع ما مو بهاي اكيد. مو ما بي ما بي ما بيلغي هذا الشق أبدا، إلا أنه اليوم الصورة كتير حاضرة بحياة صحيح. الإنسان. بكل شيء اليوم في صورة، لا أقدر أوصل لك رسالة ممكن تكون صورة. في مثل صح. صيني بيقول الصورة عن 1000 كلمة مثلا، تختصر مئات فتختصر الكلمات طبعا. وآلاف الكلمات. ف ف ف فاليوم الناس توجهت أكثر لحتى تفهم الصورة وتشوفها، وصارت متعلقة كتير بمراحل حياتها وبالمراحل اليومية بحياتها. صارت الصورة عم توثق لحظة وعم توثق حدث وعم تجمع أشخاص أو عم تحكي شيء معين أو عم تفرجينا نحن وين كنا. فلذلك الصورة اليوم كتير حاضرة وضرورية. وضرورية كنت تماما. عم تحكي بمراحل تطور يعني الحديث معك والحديث عندك، فأنت أدرى كيف نكمل بسير الحديث. كنا نحن عم نحكي عن الموضوع بعصر النهضة تقريبا، كيف كانت الفكرة وكيف بلشوا بموضوع الكاميرا. طبعا من أهم اللي أدخل الأشياء الجديدة على موضوع الغرفة المظلمة هو كان الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي. فيما بعد تقريبا بعام 1550 يعني، في عالم اسمه جيروم كاردان هو اللي وصل لأنه يدمج العدسة المحدبة الوجهين مع الغرفة المظلمة ويبلش ياخذ استقطاب لهي أحزمة الضوء بشكل أفضل. مثل ما شفنا ونتذكر يمكن كلياتنا بدرس العلوم ونحن صغار أخذنا كيف العدسة بتستقطب أحزمة الإضاءة وبتدخلها وبتعكسها، وبنشوف مثلا نحن كانت التجربة هي عبارة عن شمعة عم تنعكس على صحيح. سطح أبيض. هون يبلش التطوير لحتى يستفادوا منها بشكل أفضل للغرفة المظلمة. بعدين صاروا يصنعوها كصندوق خشبي، بلشوا يطوروها شوي شوي. عمليا بالعالم بأول صورة مسجلة كصورة فوتوغرافية بالعالم هي كانت بعام 1827 بفرنسا. العالم نيبس هو اللي حاول انه يوصل لاول صورة مطبوعة، استغرقت 8 ساعات تصوير. طبعا هي عبارة عن لقطة من شباك غرفة لشوية بيوت قدام الغرفة، استغرق التصوير 8 ساعات لهالصورة. هون بتجي حرفيته بالتصوير. هلا هون هون كان لسه التصوير بدائي ببداياته. تقريبا، فكان في حاجة لتعريض، نحن بنسميه تعريض إضاءة طويل، لأنه كانت لسه المواد مانا متطورة كتير، لسه الآلية كتير كان في بسيطة طور أيضا التجربة والاختبار. تماما هيك. فبلشنا نحن بأول صورة مسجلة عالميا بالتاريخ ب8 ساعات. بدأ التطوير عليها بشكل سريع يعني خلال كم سنة، تقريبا بعام 1839 كمان بفرنسا تصنعت بصندوق خشبي وتعدلت على العدسة وفتحات العدسة، وبلشوا ياخذوا صور بدقة أفضل بتكوين أفضل، وبلشوا يحاولوا إنهم يعملوا شيء شائع للناس، ما بس العالم أو الفايت بموضوع المختص التصوير، يفهمها، المختص كل يفهمه ويقدر عامة يشتغله. الشعب يعني. بعدين بالولايات المتحدة بأمريكا في شخص اسمه جورج إيستمان يلي هو صاحب شركة كوداك، عام 1888 صنع أول كاميرا بابيولر، شعبية للناس، إن الناس تشتريها وتصير تصور فيها يصير كل شخص مصور. تماما. فهني كان شعار على الكاميرا، اضغط الزر ونحن نقوم بالباقي. فكانت هي أول كاميرا تحوي شريحة فيلم ملفوفة وقادر إنه الشخص يستخدمها بالبيت، برحلة، بأي مكان يعني. هون يبلش عاد الناس تتعرف على الكاميرا وتقتني هي الكاميرا، وكان طبعا ثمنها يعتبر كتير غالي بهذيك الأيام، بهديك بهذيك الوقت. الأيام كان كتير غالي، يقال بأنه كانت ب1 دولار ولكن أنا بتذكر بهذا أنه رغم اليوم التعريف. الكاميرا صارت موجودة بمتناول أيدينا من خلال أجهزة الموبايل اللي بين أيدينا، إلا أنه بتذكر أنا أو حتى كل الناس اللي بعرفهم بكل بيت كان في كاميرا، صحيح. في هلا توثيق للحالات بفترة والصور. السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كانت الكاميرا كتير صارت شائعة وصارت متوفرة عند الكل، تقنيا صارت سهلة بالنسبة للناس، كانت الأفلام متوفرة، كانت آلية التحميض متوفرة. آلية اليوم تصوير سهلة جدا. تماما تماما صار في شيء هو الكاميرات البسيطة الأوتوماتيكية اللي أي شخص قادر أنه يشغلها ويصور فيها، ما أنا كتير بحاجة لإعدادات، ما أنا كتير بحاجة لتعب، صارت في كاميرات بسيطة تستخدمها كل الناس. إلا أنه هذا كمان اليوم انحسر كتير مقابل الكاميرات الرقمية والصورة الديجيتال. طبعا هاجس الديجيتال هو موجود من بداية البث التلفزيوني على فكرة، تقريبا بعام 1950 1951، وأول كاميرا تصنع ديجيتال كانت بال70، إلا أنه كانت كتير ضخمة كتير مكلفة، الدقة جدا جدا جدا بسيطة. اليوم بعد تقريبا عم نحكي 47 أو 50 سنة سنة. صرنا عم نحكي نحن بتقنيات هائلة كتير، بدقة كتير كتير كتير كتير مرضي للإنسان، بتقنيات بتلبي كل حاجاته. فهذا هذا التطور السريع خلى اليوم كمان الصورة تكون بحضور هائل. يعني اليوم يحكى بأنه مثلا بس على السوشيال ميديا بالنهار قديش بنتخيل كم صورة بينزل، يعني في ملاحظ اليوم أرقام كل شخص مرعبة. بكل لحظة عم بيوثق أنه أنا هلأ تماما بالمطعم، أنا بالشارع، أنا أمام هيدا المكان، تماما أنا عم أقدم فحص، وخصوصا صحيح صور السيلفي وما أدراك ما صح السيلفي. صحيح باعتبارك عم تذكر أنه وصلنا لمرحلة أصبحت آلة التصوير متوفرة بتقنياتها العالية بين إيدين كل الناس، صحيح ولكن بتفرق بين المحترف والغير محترف، وأيضا حتى المحترف يصنف إلى محترف موهوب ومبدع حتى نقول له فنان بالتصوير. صحيح بس هون لابد من انه نذكر انه في اساسيات وقواعد للتصوير الصحيح. تماما. كثير من القواعد اللي بتندرج على فن الرسم او التصوير الزيتي يسمى بتندرج على الصوره، لانه عمليا الكادر هو واحد. في حال احنا عم نرسم منظر طبيعي لاندسكيب وعم ناخذ نحن صوره لاندسكيب بالكاميرا، الشروط اللي فينا نطبقها على الرسم فينا نطبقها على الصوره. كثير من الامور، من التكوين، من اللون، من المربع الذهبي، من نقاط القوه، كثير من الامور فينا نحن نسقطها على التصوير وعلى الرسم نفس بنفس الوقت. الوقت. ولكن كمان التصوير في له قواعد تانية مختلفه اعقد، لانه نحن عم نتعامل مع آلي دقيقه كثير، وبالاضافه كمان انه في عندك اعداد كثير كبير لحتى تحصلي على الصورة، خصوصا بالكاميرات الاحترافية. يعني هو ما هو مجرد انه نحن نضغط على كبسة الزر، زر. في مجموعة كبيرة من الاعدادات لازم المصور يكون كتير على دراية فيها، بيعرف فيها مزبوط انه شو لازم يكون إعداده، شو الشيء اللي بيناسب هاي الصورة وطبيعة هاي الصورة، طبيعة العنصر اللي عم يصوره إنه يشتغل هيك أو يشتغل هيك. فهذا طبعاً أكيد بده يكون على دراية بشكل واضح بهذه الأمور. هلأ الأداة معروف إنه هي كاميرا، تمام، طبعاً مع الأدوات اللي نحن ما بنعرفها مثل المصور، إنه مثل إعداد الفيلم وإلى آخره، ولكن بيبقى في أدوات معنوية للفنان، يعني لازم تتوفر عناصر طبعاً أو أكيد. مقومات عند الفنان طبعاً. حتى يكون العمل فيه إبداع بالأخير، يعني حتى الصورة لازم يكون فيها إبداع. صحيح. بالنسبة للفن بشكل عام، أي نوع من الفن هو بحاجة لثقافة عالية. ممكن أي شخص بلحظة من اللحظات قادر أنه يصور صورة تطلع ناجحة وجيدة وجميلة وفيها شيء معين، إلا أنه الشخص المثقف بيكون قادر على التعاطي مع الموضوع بطريقة مختلفة، قادر يفوت للعمق أو أبعد مما نحن نتوقع، لأنه الثقافة هي اللي بدها تعطينا حالة التكوين اللي إحنا بدنا نشتغله. صحيح. شو المطلوب من الصورة؟ شو اللي فينا نقدمه بهاي الصورة؟ لوين فينا نروح بهاي الصورة؟ يعني أبعد من صورة، تماما. في أيضا بالصورة في رسالة تماما وهدف. في في في رسالة، في موضوع، في شيء بدنا نقدمه. اليوم في شيء كمان بالتصوير يسمى التصوير المفاهيمي، اللي احنا فينا نقدم فيه مفاهيم كتير كبيرة بطريقة شوي تكون غريبة أو أقرب للسريالية حتى، يعني انه شيء يكون مبهم باللحظات الأولى للمشاهد، لأنه هو ممكن يقدم رسالة أو ممكن يقدم شيء كتير مهم. يعني بنستذكر هلأ القول المعروف للأديبة غادة السمان، بتقول: المصور إنسان نادر، له أنامل نشال وعينا قط بري وذاكرة جاسوس وطموح مؤرخ ورؤية شاعر ومعدات فلكي وصبر باحث في مختبر وجرأة فدائي. فنان على كل الأصعدة. بصراحة لازم يكون كثير كويس إذا بيكون كل هدول. طبعا بالإضافة لأنه بده يكون حدا كثير هادئ بالتصرف، كتير هادئ بالتعامل مع الموضوع اللي عم يصوره هلا ومع آلته. هون بفتكر انه لما بده ياخذ اللقطه، كيف بيكون فنان لما هو بينتظر هاي اللقطه؟ يعني انت ممكن لما بدك تصور شيء تنطر ساعات حتى هاي اللقطه تصير تلتقطها. انا هذا بعتبره يندرج تحت الشغف، يلي عنده شغف قادر انه ينتظر وقادر انه يتعب كتير لحتى يحصل على الصوره اللي هو بده اياها. وفي صور تقنيا تتطلب وقت كتير طويل. اليوم مع زيادة التقنيات صار في أشياء غير قادر المصور فيما سبق أنه ياخدها أو يصورها. يعني مثلا اليوم نحن في عنا نمط هو اسمه ميلكي واي. الميلكي واي هو عبارة عن أنه تصوير المجرة والنجوم وهي عم تتحرك بعض الأحيان. فبعض الأحيان أنت بحاجة لأنك تصوري عدد ساعات كتير طويل مع زمن تعريض كتير طويل، مع دراسة للإضاءة والفوكس وفتحات العدسة والسرعات اللي عم تستخدميها، وتعملي تجارب كتير وتحدد سمت وزاوية للتصوير. فممكن أنت تفوتي بتجربة تستغرق من 10 إلى 12 ساعة، ممكن ما تحصل فيها غير على 3 أو 4 صور. صحيح. بالشيء اللي أنت بدك إياه تماما. وبالنقيض كمان في فن يلي هو اللحظة الخاطفة يلي هي السرعة يلي هي الصورة يلي بدها الجرأة، غمضة الرمش حتى الجرأة بها السرعة، والسرعة والانتباه الدقيق لحتى بهاللحظة نقدر ناخد صورة. كل مجال عم يكون في له متطلبات عند المصور لحتى يقدر يكون ماشي صح ويكون حتى ينجح ويتميز ويتميز بهذا المجال. طب استاذ مهيار، يعني اليوم نحن بنشوف انه في برامج الفوتوشوب وتحسين الصوره، يعني كلياتنا بنروح بنتصور صوره بنطلب من المصور انه حسن لنا، شيل هي المشاكل بالبشره بالشعر باللباس. طب هون برايك ما بتفقد صوره الروح؟ نوعا ما في شيء من هذا الكلام، لأنه هو هاي البرامج أساسا خلقت لحتى نحن نوصل للتكامل أكبر، نوصل لنتيجة أفضل. المشكلة أنه مثل ما عم تحكي اليوم صارت الناس تعتمد على البرامج الإديتينج والتعديل لحتى أنه تخفي عيوب أو تحسن شيء معين، مو بس لحتى ترفع من مستوى العمل. بس هون عم بتصير كل الناس عم تشبه بعضها. صحيح تماما. هلأ هون بيصير منفوت بالأنماط ومنفوت بالحالة الروتينية للعمل. القصة كمان بلشت من زمان كتير. التصوير كان يستغرق ساعات وكانت معداته صعبة كتير، وما كان في شيء قبل اسمه فيلم أو كارت ميموري على الذاكرة الديجيتال أو شيء. فكان التصوير هو عبارة عن ألواح من الزجاج مغطاة بمواد كيماوية زائد نترات الفضة وإلى ما هنالك، هي اللي كانت تشتغل عمل الفيلم فيما سبق. وكان المصور معه معدات كتير كبيرة وتقيلة كتير ومكلفة كتير، فكان يطلع جولات على المناطق ويصور. فما كان في بالمناطق يعني منطقة مثلا ممكن ما يكون عندك ولا كاميرا مثلا في بس بينطروا مثلا المصور يجي من غير يجي مكان بمناسبة معينة أو بالعيد. فالناس بهاي الحال يعني تلبس أحلى ما عندها، تجهز حالها باليوم الفلاني المصور جاي، فكل عيلة بدها تتصور. فكانوا يحاولوا يطلعوا مثل ما بيقولوا انه هيك على اخر طرز، يعني انه كله مدروس وكله موزون وناطرين المصور، المصور يجي يجهز معداته يحط باك جراوند خلفيه ويحط الستاند ويبلش يصور. فهون الناس كانت مترقبه للمصور وتنطر المصور شهر واثنين وثلاثه لتحصل على الصوره. فهون كان الانسان يحاول يجهز حاله بالحد الاقصى لحتى يطلع بابهى حلي مثل ما بيقولوا. صحيح. اليوم اختلف الموضوع كثير، انقلبت الايه، صار في شيء من فقد القيمة تماما، لأنه إحنا صرنا بنعتمد على شيء تاني إنه يعملنا هاي الإضافة أو هالقيمة المضافة اللي هنيك إحنا كنا نعطيها لحالنا. صار الفوتوشوب وبرامج التعديل هي اللي إنه عم تحسن الصورة، عم تعدل الصورة، عم تعالج العيوب، عم تشيل الأخطاء وإلى ما هنالك. في أشياء مقبولة ضمن التعديل وفي أشياء ممكن تصير يعني زيادة أو أوفر، يعني مبالغ حتى فيه. حتى بالنسبة للمعارض العالمية في معارض بتسمح أو ما عندها مشكلة بالتعديل على الصورة إلا أنه لازم تشوف الصورة الأصل، وفي معارض لازم يكون الصورة خام، يعني أنه ما معدل عليها شيء، لازم تكون طبيعية كما من الكاميرا كما هي. في الصنفين يعني موجود، يعني العالم موجود أنه ممكن حدا يشارك بصورة معدلة أو بصورة كما هي على طبيعتها مثل ما هي تماما. يعني مثل ما ذكرت أنه في أساسيات وقواعد للتصوير الصحيح، بالمقابل في كمان أخطاء شائعة بالتصوير. تماما. هلأ الأخطاء الشائعة المفروض أنه يعني الأخطاء الشائعة المفروض تكون عند يعني ما رح حتى نقول الهواة، لأنه الهاوي بيفوت لحد كتير كبير، يعني بيفوت لحد الأقصى بشغفه. الهاوي قادر على إنتاج صورة احترافية على فكرة، قادر بلحظة من اللحظات يقدم لنا صورة احترافية، بس نحن ما فينا نجي نصنف الهاوي فورا انه صار محترف من صورة. المحترف فيه له قصص كتير تاني. فعمليا نحن انه الاخطاء الشائعة اليوم في كتير اخطاء من ناحية الكادر، من ناحية الزاوية، من ناحية استخدام شيء معين. يعني حتى اليوم نحن بالموبايل او بالسمارت فون عم نشوف في اعدادات. هلا اكثر الناس بتتغاضى عن هاي الاعدادات او ما بتشوفها، بتشوف برنامج او اثنين انه هذول، بالاحرى اغلب الناس ما عم تتغاضى، عم بتفوت تبحث انه هو بيعطيني صوره حلوه وخلص، فبصور كل شيء فيه. في اخطاء كثير شائعه، ما بعرف بتحبي بنحكي مثلا اشياء منها، بجوز ما كلها هلا تكون حاضره بالذاكره لانه كل موقع وكل مكان وكل خلينا نذكر امثله. هلا كثير من الناس لما بدها تصور بالليل مثلا او بتصور مثلا القمر، بيشوفوا القمر انه بدر، في عنا إضاءة للقمر ممتازة كتير، فبده يصور فبيجي بيشغل الفلاش. الفلاش عمليا روح رونق القمر، لا الفلاش ولا ما بيعطيني شيء، لأنه الفلاش بحاجة لانعكاس، فلازم يكون في جسم قدام الفلاش تنعكس عليه الإضاءة وترجع على عدسة الكاميرا لحتى نحسن ناخذ صورة. فنحن بيننا وبين القمر مسافات شاسعة، أكيد ما رح يوصل الفلاش لهون. بعض الأحيان في عنا نحن تقنيات بالكاميرات البسيطة أو حتى بالموبايل أو شيء اللي هو بيعالج مثلا العين الحمراء أو الريد آي، كمان استخدامه لازم الشخص يعرف كيف. تقنيا هو عبارة عن فلاشين أو ومضة طويلة بعدين ومضة الفلاش اللي بدها تاخذ الصورة. عمليا نحن الضوء الأول يلي طلع رح يخلي حدقة العين تسكر، لما بتسكر حدقة العين نتيجة الإضاءة القوية بتجي الصورة بحدقة عين مسكرة، فعمليا الشبكية ما رح تنعكس صحيح. على الجسم البلور اللي موجود بالعين، فما رح تطلع عنا العين الحمراء. كمان في ناس تغفل هاي النقطة. الأهم بكل هذا الموضوع هو الكادر، كيف الواحد يقطر صورته، كيف إذا عم يصور شخص وين يحط الشخص ضمن الصورة، العمق تبعه، البعد، الزاوية إلى ما هنالك. أكيد أشياء الحديث يطول، ولكن إن شاء الله بالحلقة المقبلة السبت القادم منكمل كل ما يتعلق بفن التصوير الفوتوغرافي، التصوير الضوئي. بدي أتشكرك بالختام المصور مهيار حسن. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم، شكرا لكل الكادر الموجود. مستمعينا بختام مشوارنا معكم مثل ما بدينا معكم بكل الحب، مع كل الحب منودعكم ومنشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على صوت ليندا عتيق، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادقية. إلى اللقاء.